وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعه وسار على نهجه إلى يوم الدين. آمين. اللهم إنا نحمدك ونشكرك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. آمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك. آمين. ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. آمين. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا. آمين. وشفاء صدورنا. آمين. وجلاء أحزاننا. آمين. وذهاب همومنا وغمومنا. آمين. وسائقنا وقائدنا إليك. آمين. وإلى جناتك جنات النعيم. آمين. ودارك دار السلام. آمين. مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. آمين. اللهم يا ربنا لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته. آمين. ولا همّا إلا فرجته. آمين. ولا عسيرا إلا يسرته. آمين. ولا دينا إلا قضيته. آمين. ولا مريضا إلا شفيته. آمين. ولا غائبا إلا رددته. آمين. ولا حاجة لك فيها رضا ولنا في لها صلاح إلا أنتنا على قضائها يا رب العالمين. آمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا. آمين. وفي القبر مؤنسا. آمين. وعلى الصراط إماما ودليلا. آمين. ومن النار سترا وحجابا يا رب العالمين. آمين. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. آمين. اللهم اهدنا بالقرآن. آمين. اللهم اشفنا بالقرآن. آمين. اللهم اغفر لنا بالقرآن. آمين. اللهم تب علينا بالقرآن. آمين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. آمين. اللهم يا ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. آمين. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. آمين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. آمين. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا يا رب العالمين. آمين. اللهم ارحمنا إذا عرق منا الجبين. آمين. وكثر منا الأنين. آمين. ويأس منا الطبيب. آمين. وبكى علينا الحبيب. آمين. اللهم ارحمنا إذا وردنا التراب. آمين. ودعتنا الأحباب. آمين. وانقطع عن النسيم. آمين. وفارقنا النعيم يا رب العالمين. آمين. اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا واندرس رسمنا فلم يذكرنا ذاكر ولم يزرنا زائر. آمين. اللهم ارحمنا يوم تبلى السرائر وتنكشف الضمائر وتنتصب الموازين. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من الدين. الفاتحة.